لا شك أن الرياضيات علم الجمال، تتميز فيه المعارف والأفكار والمفاهيم، تتألق كالنجم لا يحده سوى عين القاصر. توافقونني أن المرء قد يضحي ببعض خياراته لبداية أفضل، وهذا ما حدث. بعد نتائج الثانوية العامة كنت قد اخترت تخصص طب الأسنان، حلمي الأول. درست لأجله واجتهدت، والمعدل 95.4%، لم يكن مفتاح القبول في الكلية ذاتها في جامعة الأزهر. جامعة فلسطين خيار بديل، حاضر في أذهان الجميع سواي. نفضت الحلم عني وبحثت عن أمل جديد عملي. سئمت كل المساقات النظرية، انجذب عقلي نحو كلية التجارة، ولا زال التحدي قائم. حقل العمل مختلط ولساعات طويلة. أنت فتاة وذلك لا يناسبك. أدرك تماما أنها مجرد حجج طوتها حروف والداي، والإشارة واحدة، لن ندع درب الخيالات واسعا. في النهاية اخترت الرياضيات كتخصص جميل ممتنع، ليس بمساق رتيب. جزء مني يذكرني أن الحلم مقطوع، هذه الحروف تجذب البلاغة إلي، وتسمع لهمسات بدأت تدغدغ حبي للتعبير عن مواقفي بلغة جميلة غامضة. كتابة الخواطر هواية احتضنتني منذ 5 سنوات تحديدا، من خلالها يبحر كياني في الخمود، القوافي متناسقة، صوت جميل، لكن جميع من قرأها لم يفهم ترابط الأحداث والوقائع. أجزم أن هذا السر أفقدها روح التآلف لا شك، لكنني لم أكتب لأتاجر بحروفي، هذه أنا في سطور تتلاحم مع مشاعري. المشاعر الصادقة لا تترجم ولا يفهمها إلا ذي بصيرة، الحب، الشوق، الفخر والألم وغيرها. معزوفة مايسترو ينقل إشاراته لخلايا يدي، تكتب ما أراه ولا تسمعه إلا آذان عاقل. عاش ما عشته، وقد يكون ضرب من جنون، لكنه لون من التسرية للنفس. تذكروا، لم أجبر إنسيا أن يقرأ كلماتي، هي أثر على وجودي يوما هنا.